بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 183 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 107 من السيرة النبوية العاطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، من هذه الموسوعة الطيبة النافعة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة 9 من الهجرة النبوية، وصلنا فيها إلى عام الوفود والصفحة رقم 324 من المجلد السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعة القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل، قال رحمه الله عز وجل: قدوم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وإسلامه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو قطان، حدثنا يونس عن المغيرة بن شبل، وقال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت وفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فرمان الناس بالحداق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر. فبينما هو يخطب تعرض له في خطبتي، وقال: يدخل عليكم من هذا الباب ومن هذا الفج من خير ذي يمن، إلا أن على وجهي مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. وقال أبو قطن: فقلت لو سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شبل؟ قال: نعم. ثم رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن أبي نعيم وإسحاق بن يوسف، وأخرجه النسائي من حديث الفضل بن موسى ثلاثة، عن يونس بن إسحاق السبيعي عن المغيرة بن شبل، وقال ابن شبيل عن عوف البجلي الكوفي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وليس له عنه غيره. وقد رواه النسائي رحمه الله تعالى عن كتيبة عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قاسم بن حازم عن جرير بقصته: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من على وجهه مسحة ملك، حديث على وهو هذا على شرط الشيخين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رأني إلا تبسم في وجهي. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وعن قيس بن أبي حازم عنهم، وفي الصحيحين زيادة: وشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. ورواه النسائي عن كتيبة عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس عنه، وزاد فيه: يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك. فذكر نحو ما تقدم. قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السمك، حدثنا حسن بن سلام السواق، حدثنا محمد بن مقاتل الخراساني، حدثنا حسين بن عمر الأحمسي، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بعث لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جرير، لأي شيء جئت؟ قلت: أسلم على يديك يا رسول الله. فألقى علي كساء ثم أقبل على أصحابه فقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ثم قال: يا جرير، أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. ففعلت ذلك فكان بعد ذلك لا يراني إلا تبسم في وجهي صلوات ربي وسلامه عليه. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. واخرجه في الصحيحين من حديث اسماعيل بن ابي خالد به وهو في الصحيحين من حديث زياد بن علاقات عن جرير رضي الله تعالى عنه به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة عن حدثنا عاصم عن شقيق يعني أبا وائل عن جرير رضي الله تعالى عنه يقول قال قلت يا رسول الله اشترط علي فأنت أعلم بالشرط. قال أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك. ورواه النسائي من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن جرير وفي طريق أخرى عن الأعمش وعن منصور عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير به. وروى أيضا عن محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن والو الشعبي عن جرير رضي الله تعالى عنه به. ورواه عن جرير عبد الله بن عميرة رواه أحمد منفردا به وابنه عبد الله بن جرير رواه أحمد أيضا عن منفردا به وأبو جميل تصوبه أبو نخيلة. ورواه أحمد أيضا والنسائي ورواه أحمد أيضا عن غندر عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن رجل عن جرير فذكره الظاهر أن هذا الرجل هو أبو نخيلة البجلي والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم حله حين أسلم إلى ذي الخلاصة وهو بيت كان يعبده خثعم وأبو جهل وكان يقول له الكعبة اليمنية يضاهئون به الكعبة التي بمكة يقولون للتي بمكة الكعبة الشامية ولبيتهم الكعبة اليمنية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلاصة. فحينئذ شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخير فضرب بيده الكريمة في صدره حتى أثرت في وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فلم يسقط بعد ذلك عن فرس رضي الله تعالى عنه ونفر إلى ذي الخلصة في خمسين ومائة راكب من قومه من أحمس فخرب ذلك البيت وحركه حتى تركه مثل الجمل الأجرب. وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا يقال له أبو أرطأة فبشره بذلك. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات. قال والحديث مبسوط في الصحيحين وغيرهما كما قدمناه بعد الفتح استطرادا بعد ذكر تخريب بيت العز على يد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. والظاهر أن إسلام جرير رضي الله تعالى عنه كان متأخرا عن الفتح بمقدار جيد. فإن الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال إنما أسلمت بعدما أنزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. تفرد به أحمد وهذا إسناد مجاهد اللهم إلا أن يكون منقطعا بين مجاهد وبينه وثبت في الصحيحين أن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعجبهم حديث جرير في مسح الخف لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة رضي الله تعالى عنه. قال وسيأتي في حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استنصت الناس يا جرير وإنما مر بذلك لأنه كان صبيا وكان ذا شكل عظيم رضي الله تعالى عنه. كانت نعله طولها ذراع رضي الله تعالى عنه وكان من أحسن الناس وجها وكان مع هذا من أغض الناس طرفا. ولهذا روينا في الحديث الصحيح عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال أطرق بصرك. قال رحمه الله عز وجل وفادة وائل بن حجر بن ربيعة أحد ملوك اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله عز وجل: فادة أويل بن حجر بن ربيعة بن أويل بن يعمر الحضرمي أبو هنيد أحد ملوك اليمن على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: أبو عمر بن عبد البر كان أحد أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم، ويقال إن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بشر أصحابه قبل قدومه به، وقال: يأتيكم بقية أبناء الملوك. فلما دخل رحب به وأدناه من نفسه، وقرب مجلسه وبسط له رداءه، وقال: اللهم بارك في وائل وولده، قال: اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده. واستعمله على الأقيال من حضرمت، وكتب معه 3 كتب، منها كتاب إلى المهاجر ابن أبي أمية، وكتاب إلى الأقيال والعباهلة، وأقطعه أرضا، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فخرج معه راجلا، فشكى إليه معاوية حر رمضاء، فقال: انتعي ظل الناقة. فقال: وما يغني عني ذلك لو جعلتني ردفا. فقال له وائل: اسكت، فلست من أرداف الملوك. ثم عاش وائل بن حجر حتى وفد على معاوية رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين، فعرفه معاوية فرحب به وقرب أدناه وأذكره الحديث، وعرض عليه جائزة سنية فأبى أن يأخذها، وقال: أعطي من هو أحوج إليها مني، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأورد الحافظ البيهقي بعد هذا، وأشار إلى أن البخاري رحمه الله في التاريخ روى في ذلك شيئا، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج بن أبان شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا قال: فأرسل مع معاوية رضي الله تعالى عنه أن أعطيها إياه، أو قال: أعلمها إياه. قال: فقال معاوية: أرجفني خلفك. فقلت: لا تكون من أرداف الملوك. قال: فقال: أعطني نعلك. فقلت: انتعي ظل الناقة. قال: فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير، فذكرني الحديث. قال سماك: قال: وددت أني كنت حملته بين يدي. قد رواه أبو داود والترمذي من حديث شعبة. قال الترمذي: هو صحيح. قال رحمه الله عز وجل: وفادة لقط بن عامر المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل: وفادة لقيط بن عامر المنتفق إلى أبي رازين العقيلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث، وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي، وقال حدثنا عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دلهام بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عمرو بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمي لقيط بن عامر قال: دلهام وحدثني أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه صاحب لا يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. فقال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاخ رجب، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة، فقام في الناس خطيبا، فقال: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لا أسمعنكم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم لعله أن يلهيه حديثه عن حديث نفسه، أو حديث صاحبه، أو يلهيه الضلال، لأني مسؤول، هل بلغت، ألا أسمع تعيش، ألا أجلس. قال: فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره، وقلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه صلوات ربي وسلامه عليه، وعلم أني أبتغي لسقطيه. فقال: ظن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا هو، أشار بيده. قلت: وما هي؟ قال: علم منية. قد علم ما تمنية أحدكم لا تعلمونه وعلم المني حتى يكون في الرحم، قد علم أعلمه ما ولا تعلمون وعلم ما في غدي، وما أنت طاعم غدا ولا تعلم علم يوم الغيث، يشرف عليكم هازلين مسنتين فيظل يضحك سبحانه وتعالى، قد علم أن غيركم إليه قريب. قال لقد قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا وعلم يوم وعلم يوم الساعة. قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم فأنا من قبيل فأنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مدح التي تربو علينا وخصعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. قال صلوات ربي وسلامه على تلبسون ما لبستم، قال تلبسون ما لبستم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبسون ما لبستم ثم تبعث الصائحة لعمر إلهك ما تدعى على ظهرها من شيء إلا مات الملائكة الذين مع ربك عز وجل. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وقد خلت عليه البلاد، فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدعى على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسي، فيستوي جالسا فيقول ربك عز وجل مهيم لما كان فيه، فيقول يا رب أمس اليوم فلعهده بالحياة يحسبه حديثا بالي. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ فقال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت علي الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا. ثم أرسل ربك علي السماء فلم تلبس عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، فلعمر إلهك لهو أقدر سبحانه وتعالى على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله وكيف ونحن ملء الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ فقال أنبئك بمثل هذا في ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما، والعمر إليك لو أقدر علينا وراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقينا سبحانه وتعالى؟ قال تعرضون علي بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية سبحانه وتعالى، فيأخذ ربك عز وجل بيدي غرفة من الماء فينضح قبيلكم بها، فالعمر إليك ما تخطو وجه أحد منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء. اللهم ارزقنا وإياكم فالعمر إليك ما تخطو وجه أحدكم منه قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتخطمه بمثل الحمم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم ينصرف على ثري الصالحون فتسلكون جسرا من النار، فيطع أحدكم الجمر فيقول حسي، فيقول ربك عز وجل أو أنه، فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم على أظمائي والله ناهلة عليها ما رأيتها قط، فالعمر إليك لا يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها، فقدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منها أحد. قال قلت يا رسول الله فبما تبصر؟ قلت بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهته الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة مثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله إما الجنة وإما النار؟ قال العمر إليك إن للنار لسبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن الجنة 8 أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. اللهم ارزقنا وإياكم الجنة وباعدنا وإياكم عن النار. قلت يا رسول الله فعلانا نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندام، وأنهار من لبن لما تغير طعمه، وماء غير آسن، وفاكهة العمر لا كما تعلمون، وخير من مثله معه، وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله ولنا فيها أزواج ومنهن مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين تلذون بهن مثل لذاتكم في الدنيا، ويلذذن بكم غير ألا توالدا. قال لقيت، فقلت أقصى ما نحن بالغون ومنتهون عليه. فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله علام أبايعك؟ قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك، وألا تشرك بالله إلها غيره. قال قلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه. قال قلت نحل منها حيث شئنا، ولا يجني امرئ إلا على نفسه. فبسط يده وقال ذلك لك، تحل حيث شئت ولا تجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه، ثم قال إن هذين من أذكى الناس لعمر لهيك في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن خدارية أحد بن بكر بن كلاب، من هم يا رسول الله؟ قال بن المنتفق، أهل ذلك. قال فانصرفنا وأقبلت عليه. فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى خير في جهليتهم؟ قال فقال رجل من عرض قريش، والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فلكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأبوك. فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل. فقلت يا رسول الله وأهلك؟ وأهلك؟ قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك. فقل أرسلني لك محمد فأبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك، وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وقد كانوا يحسبون. عليكم السلام ورحمة الله. وقد كانوا يحسبون أنهم مصلحون. قال ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. قال رحمه الله عز وجل هذا حديث غريب جدا، وألفاظه في بعضها نكالة، وقد أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور، وعبد الحق الإشبيلي في العاقبة، والقرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة، وسيأتي في كتاب البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عز وجل قال وفادة زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه. قال حافظ البيهقي أنبأنا أبو أحمد الأسدابازي بها أنبان أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، حدثنا أبو علي بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، حدثنا يزيد بن ابن نعيم من حضرمي، سمعت زياد بن الحارث الصدائي يحدث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فأخبرت أنه قد بعث جيشا إلى قومه. فقلت يا رسول الله أردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم. فقال لي اذهب فردهم. فقلت يا رسول الله إن راحلتي قد كلت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فردهم. قال الصدائي وكتبت إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا الصداء إنك لمطاع في قومك. فقلت بل الله هداهم للإسلام. فقال: أفلا أؤمرك عليهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. فكتب لي كتابا أمرني. فقلت: يا رسول الله، مر لي بشيء من صدقاتهم. قال: نعم. فكتب لي كتابا آخر قال الصدائي، وكان ذلك في بعض أسفاره. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون: أخذنا بشيء كان بيننا وبين قومه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفعل ذلك؟ قالوا: نعم. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأنا فيهم، فقال: لا خير في الإنارة لرجل مؤمن. قال الصديق: فدخل قوله في نفسه. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله أعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. فقال السائل: فأعطني من الصدقة. فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو فيها، فجزأ 8 أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء فأعطيتك أعطيتك قال الصدائي. فدخل في ذلك في نفسي: أني غني وأني سألت من الصدقات. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتشى من أول الليل فلزمته، وكنت قريبا، فكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون منه، فلم يبقى معه أحد غيري. فلما كان أوان صلاة الصبح أمرني فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله. فجعل ينظر ناحية المشرق إلى الفجر ويقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز، ثم انصرف إلي وهو متلاحق أصحابه، فقال: هل من ماني أخ صداء؟ قلت: لا، إلا شيء قليل لا يكفيك. فقال: اجعله في إناء ثم أتني به. ففعلت، فوضع كفاه في الماء. قال: فرأيت بين أصبعين من أصابعه عين تفور صلوات ربي وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أني أستحي من ربي عز وجل سقينا واستقينا. نادي في أصحابي من له حاجة في الماء، فناديت فيهم، فأخذ من أراد منهم شيئا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخ صداع أذنا، ومن أذن فهو يقيم. قال الصدائي: فأقمت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أتيته بالكتابين، فقلت: يا رسول الله، عافيني من هذين. فقال: ما بدا لك؟ وقلت: سمعتك يا رسول الله تقول: يا خير في الإمارة الرجل المؤمن، وأنا أؤمن بالله وبرسوله، وسمعتك وتقول: من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في البطن، وسألتك وأنا غني. فقال: هو ذاك، فإن شئت فأقبل، وإن شئت فدع. فقلت: فإن شئت فاقبل، وإن شئت فدع. فقلت: أدع. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدلني على رجل أؤمر عليكم. فدللت على رجل من الوفد الذين قدموا عليه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: يا رسول الله، إن لنا بئرا إذا كان الشتاء واسعنا وماؤها واجتمعنا عليه، وإن كان الصيف فقلنا ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا، وقد أسلمنا وكل من حولنا عدو، فدعوا الله لنا في بئرنا فيسعون ماؤها فنجتمع عليه ولا نتفرق. فدعا بسبع حصيات فعركهن بيدي ودعا فيهن، ثم قال: اذهبوا بهذه الحصيات، فإن أتيتم البئر فألقوا واحدة واحدة واذكروا الله. قال الصدي: ففعلنا ما قال لنا، فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قعرها، يعني البئر. وهذا الحديث له شواهد في السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: ذكر الوقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد عمرة الجعران قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم في 400 إلى بلاد صداء فيوطئها، فبعثوا رجلا منهم، فقال: جئتك لترد عن قومي الجيش وأنا لك بهم. ثم قدم وفدهم 15 رجلا، ثم رأى منهم حجة الوداع 100 رجل. ثم روى الوقدي عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم عن زيد بن حارث الصدي قصته في الأذان. قال رحمه الله عز وجل: وفادة الحارث بن حسان البكري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي، حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكري. قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرابطة، فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فلأنت مبلغي إليه. قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، راس بالي وذراية وذراية سوداء تخفق وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال فجلست فدخل منزله أو قال راح له فاستأذنت عليه فأذن له فسلمت فقال هل كان بينكم وبين تميم من شيء؟ قلت نعم. وكانت الدائرة عليهم ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وهي بالباب فأذن لها فدخلت. فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستغفرت وقالت يا رسول الله أين يضطر مضارك؟ قال قلت إنما مثلي ما قال الأول معزة حملت حتفاء حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما. أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال هي وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث مني ولكن يستطيعون. قلت إن عادا كحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل. فمر معاوية بن بكر فقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جارتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال اللهم إنك تعلم أني لم أجي إلى مريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه. اللهم اسك عادا ما كنت تسقيه. فمرت بي سحابتان سود فنودي منها اخضر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها ورمدا رمدا لا تبكي من عاد أحدا. قال فما بلغنا أنه أرسل عليهم من الريح إلا بقدر ما يجري في خاتم هذا حتى هلك. وقال أبو وائل وصدق قال وكانت المرأة أو الرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد. وقد رواه الترمذي رحمه الله عز وجل وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي المنذر السلمي بن سليمان به ورواه ابن ماجه وعن بكر بن ابي شيبه عن بكر بن عياش عن عاصم بن ابي النجود عن حارث البكري ولم يذكر ابو وائل. وهكذا رواه الامام احمد عن بكر بن عياش عن عاصم عن حارث الصواب عن عاصم عن ابو وائل عن حارث كما تقدم. ونقف عند على وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا ويكم علما نفعنا وتقبل منا ومنكم خالصا وجل الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.